ولا تكفرن أهل صلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ولية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح الحمد لله الذي بيده النجاة من الإرجاء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والشهداء وعلى آله وصحبه النجباء الأولياء وعلى من سار على هديهم من الأتقياء الأنقياء أما بعد فقد تكلمنا في الدرس الفائت عن ذلك المنهج الباهت ألا وهو منهج الخوارج وبينا ضلال من عليه دارج كما بينا أن أولئك قلة قليلة لا يذكرون في هذه الأزمان والقرون وبذلك تعلم أنه كما قال شيخنا المحدث سعد الحميد حفظه الله قال لقد انقرضت فرق الخوارج ولم يبق منها إلا الإباضية الذين يتواجدون في عمان والمغرب وغيرها هنا وهناك إذا علمت هذه الحقيقة تبين لك ضياع تلك الأوقات والجهود في تصنيف وتأليف الكتب في الرد على الخوارج والتحذير منهم والردود بينما على العكس من ذلك على النقيض من ذلك لا تجد بالكاد إلا كتيبا أو كتيبات في التحذير من الإرجاء مع أن هذا المنهج منتشر في كافة الأرجاء ولا حول ولا قوة إلا بالله وبينا أيضا في الدرس الماضي أن الخوارج في كثير من صفاتهم يشابهون مرجاة العصر وإن شئت فاعكس الصورة مرجاة العصر في كثير من أقوالهم وصفاتهم يشابهون الخوارج الأول كما ذكرنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتفق عليه قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون ماذا أهل الأوثان حينما تنظر وتتأمل في خطب مرجاة العصر في محاضراتهم في صوتياتهم في فتاويهم ترى أنهم يتباكون ليل نهار على أهل الأوثان على قتل أهل الصلبان على جرحى الأمريكان والبريطان إلى غيرهم وعلى النقيض من ذلك تراهم يصدرون الفتاوى والفتاوى بمن؟ في أهل الإيمان يجرمونهم ويبيحون دماءهم وأعراضهم والكلام فيهم كنت في محبسي في بعض الدول العربية فتحوا لي مسجلة وإذا بصوت ذلك الشيخ الهرم يصدع ويصرخ بأم رأسه يقول اقتلوهم عليكم بهم شر قتلى تحت أليم السماء اقتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم من يعني؟ يعني أمثال العبد الفقير فهم سلما لأعداء الله حربا لأولياء الله كذلك من الصفات الظاهرة فيهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سيما الخوارج سيماهم التحريف تجد أن أغلب مرجاة العصر اليوم يتمسكون بهذه السمة كذلك ذكرنا لكم أن الخوارج ينكرون الإجماع ولا يعترفون بالإجماع ولا يرفعون له رأسا تجد اليوم مرجاة العصر هم أكثر الناس نقضا لإجماعات السلف كمثلا إجماع السلف في كفر المبذل لحكم الله سبحانه وتعالى كما نقله العماد بن كثير رحمه الله في بداية النهاية وغيره، تجدهم لا يرفعون بهذا الإجماع رأسا وينقضونه. تجدهم ينقضون إجماع السلف كما نقله غير واحد كالإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري من إجماعهم على وجوب الخروج على الحاكم الكافر أو المرتد. تجدهم اليوم يقولون وإن ارتد وإن كفر بالله لا توغل صدور الناس عليه. كذلك إجماع السلف رحمه الله كما ذكر هذا الإجماع الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم وغيره، ذكر إجماع السلف على أن الإكراه في الإضرار بالمسلمين كقتلهم ونحو ذلك لا يعد إكراها. الآن نقضوا هذا الإجماع أيضا. إجماع السلف في مسألة التكرس كما ذكر شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى وغيره، تجد مزاة العصر أول من يخرقون هذا الإجماع، وقس على ذلك. كذلك من صفات الخوارج كما ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما رواه البخاري معلقا ووصله الطبري كما قال الحافظ بن حجر، قال عمدوا إلى آيات، أي الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المؤمنين. تجد اليوم مرجاة العصر يعمدون إلى آيات نزلت في الكفار فينزلونها على الأبرار، يعمدون إلى آيات نزلت في المجرمين في المفسدين فينزلونها على خيار المسلمين، كآية الحرابة مثلا ينزلونها على أخص وصفوة المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك العكس بالعكس، كما أن الخوارج كانوا ينزلون آيات الكفار على المسلمين، هؤلاء يفعلون كذلك وزيادة، الزيادة بأنهم يحسون الأمر، يعمدون إلى آيات نزلت في المؤمنين بل في المرسلين فينزلونها على الطواغيت والمرتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من صفات الخوارج وهي كثيرة الفجور في الخصومة، من صفات الخوارج وافقهم من مرجاة العصر، فصح فيهم إذن قول القائل أنهم مرجاة مع الحكام والسلاطين، خوارج مع الدعاء والمجاهدين، هؤلاء من مرجاة العصر. كذلك تكلمنا في الدرس الماضي وبينا أنه ليس كل من خرج على حاكم ما في زمن ما يكون من جملة الخوارج، بل لا بد أن يوافق أصول الخوارج. وأما من يقول عن كل من خرج على حاكم ما أنه من الخوارج، نقول له أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد سورة الجبل، ونلزمه بما ألزم به نفسه، فنذكر له تلك الحوادث التي قام بها سلف الأمة الأخيار الأبرار رحمه الله رحمة واسعة. ونحن لا نستدل بفعل الرجال، وإنما نلزم أولئك الخصوم بما ألزموا به أنفسهم من مذهبهم الباطل أن كل من خرج على حاكم ما يسمى من الخوارج. بل ذكرنا نحن أبرز صفات بل أبرز أصول الخوارج التي لا يكون المرء من جملتهم إلا إذا قال بأصولهم. من يستحضر هذه الأصول؟ أصول الخوارج. نعم. يفكرون بالكبيرة. نعم حسبك. تفكير بالعموم. نعم. يفكرون نعم بارك الله فيك. هذه أبرز معالم أصول الخوارج. وبعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله زال على ذلك من أصول الخوارج أنهم لا يأخذون بالسنة إن لم ترد في القرآن، إن لم يرد لها ذكر في القرآن لا يأخذون بها. فهذه إذن أصول الخوارج. اليوم نتكلم إياكم بإذن الله سبحانه وتعالى عن المرجئة. هل أتاكم حديث الإرجاء؟ المرجئة قبل أن نبدأ في تعريفهم وفي ذكر كلام أهل العلم فيهم، لابد من وقفة يبين سبب اشتهار وانتشار هذا المنهج اليوم، أعني به منهج مفاجأة العصر. لماذا انتشر؟ لماذا كان له قبول بين العامة والخاصة؟ ما السبب؟ ما السر في ذلك؟ يقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد العاشر صفحة 276 يروي عن ابن عساكر من طريق النضر بن شميت رضي الله عنه وهو من أئمة المسلمين، قال: دخلت على المأمون وكان يومئذ خليفة للمسلمين، فقال: كيف حالك يا نضر؟ فقلت: بخير يا أمير المؤمنين. فقال المأمون: ما الإرجاء يسأل هذا العالم عن كنه وماهية الإرجاء؟ قال: ما الإرجاء؟ قال النضر: الإرجاء دين يوافق الملوك يصيبون به من دنياهم ويضيعون به من دينهم. تأملوا، دين يوافق الملوك، دين يوافق من؟ يوافق الملوك. ماذا قال له الملك آنذاك وهو المأمون؟ قال: صدقت. وأهل مكة أدوى بشعابها، قال المأمون: صدقت، الإرجاء دين يوافق الملوك. وكما قالت العرب: إذا عرف السبب بطل العجب. فلا تعجب حينما ترى هذا المنهج قد انتشر وساد في المجالس والمساجد، مع أنه منهج باطل فاسد كاسد. هذا المنهج انتشر على علاته. لما؟ لأنه دين يوافق الملوك. فلا تعجب إن رأيت الدين الرسمي لسائر الدول اليوم بإعلامها، بأوقافها، بآرائها، بمواقفها هو الإرجاء. ثم هو دين المترخصين من الناس، كما قال الإمام أحمد عن بعضهم: إن كان هذا هو عقل فقد استرح. فهذا الدين، هذا المنهج، هذا المذهب يوافق من؟ أصحاب العقول المستريحة. كما قال الإمام ابن أبي داود السجستاني رحمه الله في حائيته: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، فإنما المرجي بالدين يمزح. فهذا هو دين المرجية، يأخذون بالسفسطات وبالشبهات لكي يتخلصوا بأنفسهم من الأسوأ إلى الأيسر والأسهل على أنفسهم الكليلة الضعيفة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المرجئة، لماذا سموا بالمرجئة؟ لماذا سمي هذا المذهب بالإرجاء؟ ما السبب في ذلك؟ قيل أنهم سموا بذلك لأن المرجئة غلبوا الرجاء. وتعلمون أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يتوسطون في الأمر، كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: أن المسلم كالطائر، رأسه المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، وأحد جناحيه الخوف، الخوف من الله سبحانه وتعالى، من عذاب الله سبحانه وتعالى، من عقاب الله سبحانه وتعالى. والجناح الآخر هو الرجاء، رجاء عفو الله سبحانه وتعالى، رجاء ما عدا الله سبحانه وتعالى للمتقين، للمؤمنين، للصالحين، للخيرين. فلا يغلبون جانب الخوف على جانب الرجاء، ولا جانب الرجاء على جانب الخوف. هل يطير الطائر بجناح واحد؟ هكذا لا ينجو المسلم بجناح واحد. إن أخذ بالخوف، ما الذي أخذ بالخوف وغلبه؟ هم الخوارج. الخوارج غلبوا جانب الخوف، وعلموا أن الله شديد العقاب، وأهملوا وتناسوا أن الله غفور رحيم. بينما على النقيض من ذلك المرجئة، أخذوا بغفور رحيم وتركوا شديد العقاب. لكن ما أهل السنة والجماعة أخذوا بالأمرين معا، وعليكم السلام، أخذوا بالأمرين معا، يعلمون أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فجمعوا بين الخوف وبين الرجاء، ولم يغلبوا جانب الخوف على الرجاء، ولا جانب الخوف ولا جانب الرجاء على الخوف. أما المرجئة فغلبوا ماذا؟ جانب الرجاء. هذا أحد الأسباب لتسمية المرجئة بهذا الاسم، ولكنه قول مرجوح. أما القول الراجح، سمي المرجئة بالمرجئة لأن الإرجاء في اللغة هو التأخير، كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون قومه: قالوا أرجه وأخاه، أي أخيه وأخاه، أي يعنون موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، أرجه وأخاه أي أخيه وأخاه. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، أي إن أمرهم قد أخر إلى الله سبحانه وتعالى ليقضي في شأنهم، وآخرون مرجون إلى أمر الله. فتقول: أرجعت الأمر، أو أرجيت الأمر إذا أخرته. والمرجئة سموا بالمرجئة لماذا؟ لأنهم أخروا العمل عن الإيمان. المرجئة أخروا العمل عن الإيمان، ولم يدخلوا العمل في حقيقة الإيمان، وعليكم السلام. والمرجئة على أقسام خمسة، هم انقسموا إلى فرق. أما الفرقة الأولى من فرق المرجئة، وكلهم عن الضلال، هم مرجئة الفقهاء، وهؤلاء أخف ضلالا بالمقارنة إلى غيرهم، مرجئة الفقهاء. وعلى هذا المذهب سائر الأحناف. مرجئة الفقهاء هم الذين يعرفون الإيمان أنه ما وقر في القلب، أي التصديق والإقرار باللسان، ولا يدخلون العمل في حقيقة الإيمان، لكنهم وافقوا على السنة والجماعة في التكفير، أو في تكفير من ارتكب أحد المكفرات أو أحد نواقض الإسلام. كيف ذلك؟ أهل السنة والجماعة إذا ارتكب أحد المسلمين أحد نواقض الإسلام يكفرونه بالضوابط الشرعية ارتكابا لذلك الناقض. أما مرجئة الفقهاء فيكفرونه أيضا، لكن لا يكفرونه لأنه ارتكب ذلك الناقض، وإنما يقولون نكفره لأن ذلك المكفر الذي ارتكب هذا الشخص يدل على كفر قلبه، يدل على كفر قلبه، فهم في النتيجة كفروا من ارتكب المكفرات، لكن جعلوا علقوا الكفر هذا على ماذا؟ على كفر قلبه، لأن هذا المكفر دلنا على أنه كافر في قلبه وإن زعم الإيمان. وفي ذلك تبين لك أن الخلاف، خلاف السنة والجماعة مع مرجئة الفقهاء، قد يصح فيه ما قاله بعضهم عنهم أنه خلاف صوري، أي لا حقيقة له إلا في المسميات وإلا في الاصطلاحات. لذلك تجدون مرجئة الفقهاء في كتبهم، في كتب الفقه، في كتب الردة من كتب الفقه، يذكرون أمورا من المكفرات لم يوافقهم عليها من الجماهير من العلماء، أي هم يقولون عن أمور ويعدونها من المكفرات عامة للسنة والجماعة لم يذكروها ولم يعدوها من المكفرات. مثلا يقولون الأحناف، يقولون من قال مصيح أو مسيج فقد كفر، هذا الأمر لا يوافقهم عليه ماذا؟ جماهير أهل العلم. كذلك يقولون من صلى متعمدا بغير طهارة فقد كفر، جمهور العلماء يخالفونهم في ذلك. فيتبين أنهم مع تعريفهم للإيمان تعريفا خاطئا، إلا أنهم في التنزيل على الوقائع وعلى الحقائق وعلى الأعيان يوافقون في الأغلب يوافقون عامة أهل السنة والجماعة. هؤلاء من؟ الفرقة الأولى من فرق المرجئة، وهم مرجئة الفقهاء. الفرقة الثانية من المرجئة هم الغلاة، غلاة المرجئة. وغلاة المرجئة قسمين، فنذكر هذا القسم. القسم الأول هو الجهمية. الجهمية يطلق عليهم السلف، يطلق عليهم السلف الغلاة من المرجئة. هؤلاء الجهمية كيف يعرفون الإيمان؟ يقولون الإيمان هو المعرفة. من عرف الله، المعرفة في القلب تكون، من عرف الله فهو مؤمن، مهما فعل من المكفرات، مهما ارتكب من نواقض الإسلام هو مؤمن. أهم شيء في المسألة يعرف الله هو مؤمن. وشيخ هذه الفرقة الضالة المضلة هو الجهم بن صفوان. هؤلاء الجهمية يقولون هذا القول الفاسد في الإيمان، ويلزم من قولهم الفاسد أن إبليس ليس بكافر، لأن إبليس كما قال بعض مشايخنا المعاصرين ممن لم ندركهم، قال لو كان لإبليس دولة اليوم لوجدنا من مرجئة العصر من يرقع له وينسبه للإسلام. كيف ذلك؟ قال الله تعالى عن إبليس، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فإبليس يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، قال رب. وإبليس يدعو الله بغير واسطة، قال رب. وإبليس يؤمن بيوم البعث، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فإبليس إذن يؤمن بعض الأمور، لكنه كفر من ناحية الإعراض والتكبر. فعلى مذهب أولئك المرجئة الضلال الجهمية، غلاة المرجئة، يلزمهم أن إبليس لم يكفر، يلزمهم أن فرعون وقومه من أهل الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى قال عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ففرعون وقوم فرعون لما جحدوا بأقوالهم وأفعالهم، لكنهم في حقيقة وقرارة أنفسهم يقرون بالإيمان. فيلزم من قول الجهمية إيمان من؟ فرعون. يلزم من قول الجهمية إيمان اليهود، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اليهود يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وعلى صدق، لكنهم أعرضوا عنه. فبلازم قول الجهمية إيمان اليهود، كذلك إيمان المشركين، كما قال الله تعالى إنهم لا يكذبون. فعلى قول الجهمية أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم هم من أهل الإيمان. يلزمهم أن أبا طالب من أهل الإيمان، لأنه قال وإني لا أعلم أن دينك من خير أديان البرية دينا. فيلزم على قول الجهمية إيمان كل من ذكرنا. لذلك ذهب جمهور من السلف إلى تكفير غلاة المرجئة. كان منهم الإمام أحمد بن حنبل، والإمام وكيع، شيخ الشافعي وشيخ أحمد، والإمام نافع، والإمام أبو عبيد، وغيرهم من أئمة الإسلام. كفروا غلاة المرجئة، كفروا الجهمية. بعد ذلك، بعد الجهمية أيضا غلاة المرجئة، القسم الثالث، الفرقة الثالثة من فرق المرجئة، هم غلاة المرجئة من الأشاعرة والماتوريدية ومن قال بقولها. هؤلاء كيف يعرفون الإيمان؟ يقولون الإيمان هو التصديق. التصديق أي محله؟ القلب، هو التصديق. فلا يكفر المرء إلا إذا استحل بقلبه، وإلا إذا جحد بقلبه. أما سوى ذلك مهما فعل من المكفرات، مهما فعل من النواقض، لا يكفر. عند من؟ عند غلاة المرجئة من الأشاعرة والماتوريدية ومن قال بقولهم. سنأتي على كلامي على هؤلاء. الفرقة الرابعة من فرق المرجئة هم الكرامية من المرجئة، وهؤلاء قولهم من أبطل الباطل. يقولون في الإيمان: الإيمان هو الإقرار باللسان، وإن لم يصدق ويعتقد بقلبه، وإن لم يعمل بجوارحه. وعلى قول هؤلاء يلزم من قولهم أن المنافقين من المؤمنين، إذ أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا من أبطل الباطل، وهذا اللازم يبطل مذهب الكرامية. نأتي إلى الفرقة الخامسة من فرق المرجئة، وهي من أشر وأخبث أنواع المرجئة، وهم مرجئة العصر. لماذا أخبث؟ ولماذا هم من شر فرق المرجئة؟ لأنهم يستترون ويتترسون بمذهب السلف الصالح، يمررون إرجاءهم على الناس، على الخاصة والعامة، باسم السلف الصالح ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم في الحقيقة يعتقدون بمن؟ باعتقاد غلاة المرجئة، كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم أخبث الطوائف. لماذا؟ لأنهم يدلسون ويلبسون على الناس أمر دينهم، فهؤلاء يسبقون ما يقولونه في الغلو في الإرجاء بمذهب السلف، ينتسبون زورا ومهتانا لمذهب السلف. ولنضع لكم أو لنعرض عليكم شاهدا يبين ذلك، ونعود بعد ذلك لتوضيح حقيقة وأم هؤلاء. هذا الكتيب ليس من تصنيف وتأليف التكفيريين، وليس من تصنيف وتأليف الخوارج كما يحلو للبعض أن يسميهم. هذا الكتيب لمن؟ لهيئة كبار العلماء. لهيئة من؟ كبار العلماء بين قوسين. قالوا في عنوانه: التحذير من الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه. فتاوى صدرت من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. نضع لكم نموذجا واحدا. هم تكلموا عن عدد من مرجئة العصر، وتكلموا عن عدد من كتب أولئك المرجئة وحذروا منها. نذكر لكم نموذجا واحدا حتى نبين ونقرر لكم ما نحن بصدده. كما قال الله تعالى: وشهد شاهد من أهلها. هنا في صفحة 26 ذكروا كتب من؟ كتب المدعو بعلي الحلبي، وهذا رأس من رؤوس مرجئة العصر في هذا الزمن. يقولون: فتوى رقم كذا وكذا بالتحذير من كتابي التحذير من فتنة التكفير وصيحة نذير. ذكروا مقدمة ثم قالوا: نحن نريد الشاهد من ذلك. يقولون: مما تبين لهم من كتب هذا الرجل المنشئ، وهو يظهر للناس بمظهر سلفي. قالوا: يحتوي على ما يأتي. واحد: بناه مؤلفة، تأملوا، بناه مؤلفة على مذهب من؟ مذهب السنة والجماعة، على مذهب السلف الصالح. قالوا: بناه مؤلفة على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذي يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي. تأملوا، يحصرون الكفر في ماذا المرجئة؟ يحصرون الكفر في الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي. يقولون عن هذا المرجئ أنه فعل في كتابه أنه بناه على ماذا؟ على مذهب المرجئة البدعي الباطل. ما هو مذهب المرجئة البدعي؟ هل نحن أتينا بأمر من كيسنا في تعريف مذهب المرجئة؟ هؤلاء هم الهيئة. ماذا يقولون؟ يقولون: الذين، يعني المرجئة، الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي. ثم قالوا ثانيا، ماذا قالوا ثانيا حينما نقول لكم أن هؤلاء يقولون في الإيمان بقول غلاة المرجئة ثم يزيدون الطين باللدن؟ لأنهم ينسبون ذلك لمذهب السلف الصالح. قالوا ثانيا تحريف في النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، حيث ذكر في حاشية صفحة 15 نقلا عن ابن كثير، يقول أن ابن كثير ماذا يقول؟ أن جنكيز خان ادعى في الياسق، الياسق هو الدستور الذي يحكم به بخلاف الكتاب والسنة، يقول أن جنكيز خان، هذا المرجع ينسب لمن؟ ابن كثير زورا وبهتانا، أن جنكيز خان ادعى أن الياسق أنه من عند الله، وأن هذا هو سبب كفرهم، هذا هو سبب كفر التتار عند من؟ عند هذا المرجع. ويزعم أن ذلك القول هو قول من؟ ابن كثير، أن التتار قالوا أن هذا الدستور هو من عند الله، فيأتي المرجع اليوم يقولون لا يكفر إلا إذا قال هذا الدستور من عند الله، وهذا من أبطل الباطل، وهذا من مذهب غلاة المرجع. قالوا الهيئة وليس العبد الفقير يقول، وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله تعالى. ثلاثة، اسمعوا، تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية، تقوله يعني يقول أن شيخ الإسلام قال وهو لم يقل، حاشا، يقول هذا المرجع ماذا صنع؟ تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفحة 17 و18، إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفرا إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال. يقول هذا الدعي المرجع، يقول عن شيخ الإسلام أن شيخ الإسلام لا يكفر المبدل لحكم الله إلا إذا استحل ذلك. ماذا يقول الهيئة؟ اسمعوا ماذا يقول، وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو ناشر مذهب السلف السنة والجماعة ومذهبهم كما تقدم، وهذا إنما هو مذهب المرجئة، وهذا إنما هو مذهب المرجئة. إذن فهؤلاء المرجئة اليوم أيضا، رابعا نزيدكم، يقولون تحريفا لمراد سماحة الشريف محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين الوضعية، إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ محمد بن إبراهيم وهو مفتي بلاد الحرمين السابقة، يقول هذا علي الحلبي زعم أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي، مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة، وليس على مذهب الخوارج، على جادة من؟ أهل السنة والجماعة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من صدق على هذه الفتوى؟ عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو بكر بن عبد العزيز بن عبد الله أبو زيد، عضو صالح بن فوزان الفوزان، الرئيس من؟ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. فهذه منكم وإليكم. فهؤلاء المرجئة ماذا يصنعون؟ يتزيون بزي السلف الصالح رضوان الله عليهم زورا وبهتانا، ثم يقولون ويؤصلون مذهب من؟ غلاة المرجئة الذين وصفهم الإمام الذهبي رحمه الله فقال غلاة المرجئة وغلاة الجهمية وغلاة الكرامية ما جت بهم الدنيا وكفروا. هذا يقول في زمنه رحمه الله، فكيف بنا في زماننا هذا الذي ما جت فيه الفتن وعمت وطمت وأصمت؟ فالآن نقول، ما دليلك أيها المتكلم في نسبة هؤلاء إلى مذهب المرجئة؟ هم يقولون أنهم من السلف، وهم يقولون إنما ينشرون مذهب السلف، كيف تزعم أن تأتي وتزعم أنهم من المرجئة؟ هم حينما يأتون ويزعمون أننا من الخوارج نحاجهم بالدليل، ونذكر لهم أصول الخوارج كما بينا لكم، ونقول لهم إن أبوا وأقروا واستكبروا استكبارا نقول لهم كما قال من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله لما بلغوا عن بعض الخوارج قال تعالوا إلينا ناظرتم. من يزعم ويصر أننا من الخوارج نقول له تعال إلينا ناظرتم. فلتثبت أننا نقول بأصول الخوارج وبين ذلك ومراده خط الحكام. ولكن نحن نستطيع أن نثبت بالأدلة القطعية الواضحة البينة أنهم من المرجئة، لأن المرجئة لهم أصل واحد من قال به فهو مرجئ. الآن نقول عن هؤلاء أنهم مرجئة، ما الدليل على ذلك؟ نأتي إلى غلاة المرجئة. غلاة المرجئة يعتقدون وهم على رأسهم من بشر المريسي يسمونهم المرجئة المريسيين، وهؤلاء رجال العصر أشبه الناس بالمرجئة المريسيين. يقولون لا يكفر أحد إلا إذا استحل أو جحد. عند من؟ المرجئة المريسيين. نأتي لهؤلاء. هؤلاء بعضهم في التعريف والتأصيل يوافق السلف الصالح، فيعرف الإيمان أنه ماذا؟ اعتقاد بالجنان وإقرار ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. بعضهم جاء العصر يعرف هذا التعريف من باب التدليس والتلبيس. البعض الآخر حتى في التنزيل يوافق من؟ مرجئة الفقهاء. يقول أن الإيمان هو اعتقاد وإقرار باللسان ولا يكون العمل بالجوارح والأركان في الإيمان. والبعض الثالث من مرجئة العصر حتى في التفصيل يوافق غلاة المرجئة، فيعرف الإيمان بأنه هو التصديق بالقلب فحسب. كامن ذلك الدعي القزم عبد العزيز الرئيس، وهو ممن ينقل الإرجاع عن هذا الذي تكلمنا عنه أو تكلمت عنه هيئة كبار العلماء في هذا الكتيب. يقول في بعض كتبه من سجد لبوذا أو لصنم أو للشمس أو للقمر أو للصليب إن كان لأمر ومقصد دنيوي لا يكفر إلا إذا استحل بقلبه. هذا عقيدة من؟ عقيدة الجهم الصفا. بل جهم الصفا يكفر هذا، لكن يقول هذا ما فعل ذلك إلا لأنه غير عارف لله سبحانه وتعالى بقلبه. حتى المريسي يخالفهم فهم فاقوا أشياخهم. كذلك يقول هذا الدعي أن من قتل نبيا من الأنبياء، تخيلوا من قتل نبيا من الأنبياء لا يكفر إلا بعد توفر جميع الشروط، ويذكر شروطا ما أنزل الله فيها من سلطان. تخيلوا من يقتل نبيا من الأنبياء والعياذ بالله، وصل بهم الحال إلى ذلك. فالشاهد أن مرجئة العصر على أقسام التعريف والتفصيل، لكنهم في التنزيل جميعا يوافقون من؟ غلاة المرجئة. لنأتي في ضرب الأمثال والتمثيل وعند أو بالمثال يتضح المقال. الآن حينما نقول لبعضهم عرفوا الإيمان يقولون هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. الكفر ماذا؟ الكفر عكس الإيمان. فيكون الكفر إذا عرف الإيمان بهذا التعريف وهو تعريف أهل السنة والجماعة، يكون الكفر، قد يكون الكفر الأكبر مخرج من الملة بالاعتقاد، وقد يكون باللسان، وقد يكون بالعمل بالجوارح والأركان. لكن عند التمحيص والتحقيق والتلفيق مع هؤلاء يتبين أنهم يحيلون كل المكفرات إلى الاستحلال والجحود القلبيين. فمثلا نقول له ما تقول في سب الله، سب الله والرسول؟ يقول كافر. فنقول له لما كفرته؟ قال لا أكفر، أو يقول لا أكفر حتى يستحل سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو في الحقيقة لا يكفر بمجرد الفعل أو بمجرد القول، وإنما يكفر بماذا؟ بالاعتقاد والجحود القلبيين. المرجئة الأوائل هكذا يفعلون، فلان هكذا يفعلون، لا يكفرون إلا من جحد أو استحل. فهؤلاء للتوضيح أكثر وأكثر نقول إن هناك نواقض للإيمان ونواقص للإيمان، هناك مكفرات وهناك كبائر، وفي الحكم على هذين الشيئين هناك الخوارج وهناك على النقيض منهم المرجعة، وفي الوسط من أهل السنة والجماعة. الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة وصاحب الناقض، يكفرونهم جميعا ولا يفرقون بينهما، استحلوا أو لم يستحلوا، كلهم بالكفر عندهم سواء. المرجع على النقيض من مذهب الخوارج صاحب الكبيرة وصاحب الناقض لا يكفرون عند المرجع عند غلاة المرجع إلا إذا استحلوا أو جحدوا. أهل السنة والجماعة يفرقون في نواقض الإسلام، يكفرون من ارتكب أحد نواقض الإسلام بالضوابط الشرعية استحل أو لم يستحل. أما الكبائر فأهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب الكبيرة إلا إذا استحل، إلا إذا استحل. الآن نقول لمرجعة العصر، ما الفرق بين الكبيرة والناقض؟ ما الفرق بين الكبيرة والناقض؟ وهذا السؤال سألته لعدد من المرجئة فلم يحرم جوابها. ما الفرق بين الناقض عندكم والكبيرة؟ إذ أنكم تشترطون في الناقض والكبيرة الاستحلال القلبي، وبهذا يتبين أن الناقض الوحيد عندكم هو الاستحلال القلبي، وليس سب الله، وليس سب الرسول، وليس السجود للصنم، وليس الشرك بالله، وليس غير ذلك، وإنما هو استحلال هذه الأمور. فإذا المرجئة ليس عندهم من نواقض الإسلام إلا النواقض التي تتعلق بالقلب، وهي الجحود والتكذيب والاستحلال. هذا هو خلاصة مذهب مرجئة العصر. يقولون بلى نحن على مذهب أهل السنة والجماعة. قولوا لهم ما الفرق بين الكبيرة والناقض؟ الكبيرة أنتم تقولون لا يكفر مرتكب الكبيرة إلا إذا استحل، وهذا نوافقكم عليه. ثم حينما نأتي للناقض أنتم تقولون أيضا لا يكفر إلا إذا استحل. فإذا جعلتم النواقض كالكبائر عندكم التي هي غير مخرجة من الملة، لذلك تجدونهم يعملون دائما في شرح الكتب التي تتكلم عن الردة وعن المرتدين وعن نواقض الإسلام، كرسالة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب نواقض الإسلام. يبادر مرجئة العصر سريعا لشرح هذه النواقض. لماذا؟ هذا ليس شرحا وإنما تقييدا، وإنما وضع عقبات ما أنزل الله بها من سلطان دون تلك النواقض. فهم إذن من غلاة المرجئة. نحن الآن وإياكم حتى لا يطول بنا المقام نبين لكم شيئا من أقوال سلف الأمة رحمه الله في الإرجاء والمرجئة، وما ذات إلا غيظ من فيض وقطرة من مطرة، وما خفي كان أعظم، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جمله. هذا بعض أقوال السلف لكي تعلموا حقيقة أولئك المرجئة، لكي تحذروا من أولئك المرجئة، لكي تمتثلوا أقوال السلف في المرجئة، مع أن أغلب هذه الأقوال إنما هي في أخف تلك الفرق في مرجئة الفقهاء. فما بالك بولاة المرجئة، ما بالك بمرجئة العصر. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. وفي إسناده المقام. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاذ بن جبل فيما رواه الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاء التحذير من المرجئة على لسان 70 نبيا. وأيضا في إسناده شيء. كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الطبراني وغيره وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الثالث، وقال عنه إسناده قوي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. القدرية والمرجئة. قال سعيد بن جبير هذا العالم الرباني وهو من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، وقد توفي في سنة 95 للهجرة، ومجمل هذه الآثار التي ستسمعونها بحول الله سبحانه وتعالى هي ذكرها ورواها الإمام اللاركائي والإمام بن بطة والإمام عبد الله بن أحمد وغيرهم. قال سعيد بن جبير: المرجئة يهود القبلة. المرجئة يهود القبلة. ومرة ذكر عند سعيد بن جبير المرجئة فقال: اليهود. اليهود يتكلم عن من؟ عن المرجئة. وهذا الإمام أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رحمه الله ورضي الله عن آبائه يقول: ما ليل بنهار أشبه من المرجئة باليهود، ما ليل بنهار أشبه من المرجئة باليهود. وأقول مناط ذلك في تشبيه سلف الأمة للمرجئة باليهود لعدة أسباب، لعل من أبرز هاتيك الأسباب أن اليهود قالوا عن الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر بنفسه. تقولون أين ذاك؟ أقول: قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة آل عمران: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يدعون للحكم بما أنزل الله، يتولون عن الحكم بما أنزل الله إلى الحكم بغير ما أنزل الله. ما حجة في ذلك؟ ما تبريرهم لذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. مفاد ذلك أنهم يقولون أن ذلك كفر دون كفر، لأن صاحب الكبيرة أو الذي ارتكب كفرا دون كفر لا يخلد في نار جهنم، إنما يمكث فيها أياما معدودة، واليوم عند ربك كألف سنة مما يعدون. إذا أن يشاء الله. اليهود هم أول من قال عن الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر دون كفر. كذلك روي عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال لأحد تلامذته وهو أيوب: ألم أرك مع طلق؟ ألم أرك مع طلق؟ قال: بلى. ما به؟ يسأل عن طلق، ما به؟ قال: لا تجالسه إنه مرجئ، لا تجالسه إنه مرجئ. أتعلمون من هذا طلق؟ طلق هذا هو طلق بن حكيم. يقول عنه أيوب: لم أرى أعبد منه لله تعالى ولا أبر بوالديه. هذا من؟ هو طلق بن حبيب الذي يحذر منه الأئمة. لماذا؟ لإرجائه. كذلك هذا جر بن عبد الله الهمداني الذي حدثتكم عنه في الدرس الماضي أنه من المرجئة، ومع ذلك خرج على الحجاج مع من خرج. مع ذلك كان سلم على سعيد بن جبير فلم يرد عليه السلام لإرجائه. هذا الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله وهو قد توفي في عام 96 للهجرة. الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله يقول: لفتنة المرجئة أعظم من فتنة الأزارقة. ويقول: لفتنة المرجئة أخوف عندي على ملة الإسلام من أمثالهم من الأزارقة. أتعلمون من هم الأزارقة؟ الأزارقة هم من أشد فرق الخوارج، هم أتباع نافع بن الأزرق الخارجي. هؤلاء أشد فرقة في الخوارج، مع ذلك الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله يرى أن فتنة المرجئة أعظم من فتنة الأزارقة. وكذلك يقول الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله: للخوارج أعذر عندي من المرجئة، الخوارج أعذر عندي من المرجئة. لذلك لا تعجبون حينما تعلمون أن البخاري رحمه الله صاحب الصحيح محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزة رحمه الله في يقول: كتبت عن 1000 من العلماء، لم أكتب إلا عمن يقول الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن يقول الإيمان قولا دون عمل. يعني حتى مرجعة الفقهاء لم يروا عنهم الحديث الإمام البخاري رحمه الله، لكنه تجدونه روى في صحيحه الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، صحيح البخاري صحيح الجامع، روى فيه ماذا؟ روى عن عمران بن حطان الخارجي. هذا عمران بن حطان ليس هو من عامة الخوارج، ليس هو نكرة في جملة الخوارج، بل هو كما يقول عنه الحافظ بن حجر كما في هداية الساري في مقدمة فتح الباري يقول هو عنه: هو رأس من رؤوس الخوارج ومفتيهم وقاضيهم وشاعرهم، هذا عمران بن حطان. مع ذلك الإمام البخاري روى عنه في كتابه الصحيح ولم يروي عن أحد من المرجئة. فتأملوا كيف حال السلف ومقارنة بين منهج الخوارج مع ضلاله وفساده ومنهج المرجئة. كذلك من الأقوال التي رويت عن هذا الإمام العظيم ألا وهو الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال لأحد تلامذته، قال له وهو ميمون بن أبي حمزة، قال له: لا تدعوا هذا الملعون يدخل علي بعد أن تكلم في الإرجاء، لا تدعوا هذا الملعون يدخل علي بعد أن تكلم في الإرجاء. من هذا؟ من يقصد بهذا؟ تعلمون من يقصد؟ يقصد حماد بن أبي سليمان. تعلمون من حماد؟ هو شيخ الإمام أبي حنيفة النعمان. يقول عنه الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله: لا تدعوا هذا الملعون يدخل علي بعد ماذا؟ بعد أن تكلم في الإرجاء، يعني بعد أن صار على منهج المرجئة. كذلك يقول إبراهيم النخعي رحمه الله لما سأله بعض تلامذته وهو أبو حمزة التمار، قال له: ما المرجئة؟ قال: أوه، لفقوا قولا فإني أخافهم على الملة، أخافهم على أمة المسلمين، شرهم كثير فإياك وإياهم. أقول رحمه الله: كيف لو عاش إلى زماننا فرأى شرهم العظيم المستطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك يقول الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله، يقول: المرجئة تركت الدين كثوب سابري، أي ثوبا رقيقا. يقول المرجئة تركت الدين كالثوب السابري، وأنا أقول وهكذا يفعل كل سابري. فهذه بعض أقوال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله رحمة واسعة. الإمام مالك رحمه الله قيل له عن رجل يرى الإرجاء هو على مذهب المرجئة، فقال: لا تناكحوه، أي إذا أتاكم يخطب بناتكم أو أخواتكم أو مولياتكم فلا تناكحوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالمرجئة الإمام مالك إمام دار الهجرة لا يرتضي دينه ولا خلقه. كذلك قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله الذي توفي في عام 199 للهجرة، قال: أما المرجئة الذين يقولون الإمام قول بلا عمل، تأمل، يتكلم عن من؟ عن مرجئة الفقهاء وليس عن غلاة المرجئة. يقول: أما المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو قول بلا عمل فلا تناكحوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم. لذلك لما مرت جنازة من أحد الأئمة وهو يرى الإرجاء وهو مسعر بن كدام قال الراوي: لم أرى فيها سفيان الثوري ولا شريك ابن عبد الله القاضي. ما كانوا يصلون على المرجع، كما أنهم ما كانوا يردون السلام كما تبين من فعل سعيد بن جبير، وكذلك من؟ كذلك إبراهيم النخعي الذي تكلمنا عنه، مر عليه إبراهيم التيمي فسلم عليه فلم يرد عليه السلام لإرجائه. فسفيان بن عيينة يأمر بهجر أولئك المرجئة. كذلك الإمام سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة، دخل عليه تلميذه وهو محمد بن يوسف، دخل على شيخه وهو سفيان الثوري، هذا الجبل، هذا الإمام في العلم، دخل عليه وفي حجره المصحف وهو يقلب في أوراق المصحف ويقرأ منه ويقول: ما أحد أبعد من هذا من المرجئة، ما أحد أبعد من هذا من المرجئة، يعني لا تقول لي كذا وكذا من فرق الضلالة، أبعد فرق الضلالة من كتاب الله الهادي هم المرجئة، ليس بقولي وقول فلان وفلان، بل قول أساطير العلماء من سلف الأمة رحمهم الله رحمة واسعة. وهذا الإمام الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله يقسم ويقول: والله الذي لا إله إلا هو لم أر شرا من المرجئة، لم أر شرا من المرجئة. ما الذي يقسم؟ الإمام سليمان بن مهران الذي أجمع الأئمة على الرواية عنه رحمه الله، وقد تتلمذ عليه كثير من أئمة الحديث، ومنهم من ذكرنا قبل قليل، أو بعض من ذكرنا كسفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الإمام المغيرة الضبي رحمه الله رحمة واسعة أيضا يقسم ويقول، ماذا يقول؟ يقول: والله الذي لا إله إلا هو للمرجئة وشر المرجئة على هذا الدين أعظم من شر الفساق. أعظم من شر من؟ أعظم من شر الفساق. تتأملون في عامة الفساق اليوم، في عامة المعاصي اليوم، كيف أنهم يحبون أهل الحق ويحبون الحق ولو كانوا غير متمثلين لأهل الحق، كما قيل: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أنا لا أنال بهم شفاعة وأكره كل من بضاعة المعاصي ولو كنا سويا في البضاعة. رأينا بفضل الله سبحانه وتعالى بعض السكيرين، بعض شرهيب الخمر، من يستمع إلى الأناشيد الهادفة من الأناشيد الجهادية التي تدعو للفضيلة. بل سمعنا عن ذلك السكران الذي يقول وهو يشرب الخمر وقد ارتدى قميصا عليه صورة شيخ المجاهدين أسامة بن لادن رحمه الله، فرأى رجلا ملتحيا فظن أن كل حلو تمرة ولم يفرق بين التمرة والجمرة، فلما رآه رأى ذلك الملتحي ماذا صنع ذلك السكران؟ قال له: أتظنون أنكم فقط أنتم الذين تحبونه؟ نحن أيضا نحبه، ويشير إلى صورة الشيخ. فبعد ذلك ذهب ذلك المرجئ إلى أصحابه من المرجئة، وكما قيل الطيور على أشكالها تقع، وكما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: من خفيت علينا بلعته لم تخف علينا إلفته. لما ذهب إلى أصحابه وأقرانه قال لهم وحكى لهم تلك الحكاية وهم يضحكون ويقولون: يظننا نحبه، يظننا نحبه. فيقول الإمام المغيرة الضبي: لا، فتنة المرجئة أشد من فتنة الفساق على هذا الدين. كذلك الإمام الأوزاعي رحمه الله يروي عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: لم أرى في الأهواء شر من المرجئة. وكذلك يروي الإمام الأوزاعي رحمه الله عن الإمام يحيى أي ابن أبي كثير والإمام قتادة أي ابن عام السدوسي رحمه الله أنهما كانا يقولان رحمه الله ليس الشر على هذه الأمة عندهم من المرجئة. فهذه أقوال السلف رحمه الله قد تواطأت في ذم الإرجاء وأهله، وكانوا كما ذكرنا كان بعضهم لا يصلي عليهم، بل كان بعضهم لا يقبل شهادة المرجع كما فعل من؟ فعل الإمام شريك القاضي لا يقبل شهادة المرجع، وكان بعضهم لا يحدث المرجع. ذكر ذلك الإمام هشام بن عمار رحمه الله قال لقيت شهابا أي شهاب بن خراش الشيباني رحمه الله وهذا أحد الأئمة، قال التقيت به فأردت أن يحدثني فقال لي ماذا؟ قال له الإمام شهاب رحمه الله قال له إن لم تكن قدريا ولا مرجئيا حدثتك وإلا لم أحدث. قال الإمام هشام ليس في من هذين شيء، ليس في من هذين شيء، هل فيكم مرجئيا أو قدريا؟ هل فيكم مرجئ أو قدري؟ حاشاكم. فكان السلف رحمه الله يسألون طلاب العلم عن موقفهم من الإرجاء وعن موقفهم من القدرية. قال إن كنت قدريا أو مرجئيا لم أحدث وإلا حدثتك. فهذا هو موقف السلف رضوان الله عليهم وأرضاهم في الإرجاء والمرجئة. هذا الإمام أبو إسحاق السبيعي رحمه الله يقول لبعض تلامذته حينما يأتون عنده بعد أن كانوا عند بعض المرجئة وهو حمال الذي مر معنا حمال بن أبي سليمان، يقول لهم ماذا قال لكم أخو المرجئة؟ ماذا قال لكم أخو المرجئة؟ فلا يعجب بعض الإخوة ممن لا يزال يذهب إلى كسير وعوير من المرجئة حينما يسأله أمثالنا فيقولون له ماذا قال لكم أخو المرجئة؟ فإن لنا في السلف الصالح أسوة وقدوة رحمهم الله رحمة واسعة. كذلك مما كان يفعله السلف زيادة على أنهم لا يصلون على المرجئة، اسمعوا لهذا الموقف وعود من هذا الإمام الجليل وهو عبد الرزاق الصنعاني صاحب كتاب المصنف في الحديث. هذا الإمام كان بعض تلامذته في مجلسه فأتاه بخبر أنه قد توفي عبد المجيد، توفي عبد المجيد. فقال الإمام عبد الرزاق الحمد لله الذي خلف أمة الإسلام من هذا المرجع، من هذا المرجع. عبد العزيز عبد المجيد، تعلمون من هذا؟ عبد المجيد هو ابن عبد العزيز ابن أبي راود. هذا مع إرجائه كان من أعبد الناس وأزهدهم، كانوا يفضلونه في الزهد على الإمام وكيع بن أبي الجراح رحمه الله. يقول الذهبي رحمه الله ومع ذلك قدم وكيع في الزهد لإمامته في السنة، قدم على عبد المجيد بن عبد العزيز مع زهده لإرجائه لأنه مرجع أخر هذا وقدم ذلك السني. فهذا بعض أقوال السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله في الإرجاء والمرجئة، وهذا بعض ما أعددناه وبعض ما أوردناه. وبعد هذا البيان يتضح للعيان ضعف وهشاشة مذهب المرجئة، وإني بفضل الله سبحانه وتعالى قد من الله سبحانه وتعالى علي فحاورت بعض المرجئة وحاورت بعض الإباضية وحاورت بعض الصوفية وبعض الأشاعرة وبعض الأحباش، بل حاورت بعض الرافضة، بل بعض اليهود فلم أرى أضعف حجة ولا أكثر هشاشة في مذهبه الباطل والاستدلال عليه من المرجع. كما قيل: ستعلم إذا انكشف الغبار أفرس تحتك أم حمار. وإني لا أقسم بالحي الذي لا يموت، إن مذهبهم لهو أهون من بيت العنكبوت. ونقول لهم ختاما، نقول للمرجع، نقول لأهل الحقارة: من كان بيته من زجاج فلا يرمي غيره بالحجارة، من كان بيته من زجاج فلا يرمي غيره بالحجارة. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم.